السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في منتصف شهر رجب تقريبا على قول الجمهور كما يقول ابن حجر وغيره، حدث حدث غريب وحدث عجيب وحدث كبير. بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تجاه بيت المقدس ما يقرب من 16 شهرا في المدينة، جاء الأمر بتحويل القبلة، فحدث تحويل للوجهة وتحويل للقبلة. فانطلاقا من هذا الارتباط الذهني ومن هذا الحدث، نحاول بقدر الإمكان نستثمر فكرة التحويل، إن احنا أيضا نحول الوجهة إلى استثمار ما هو قادم. شهر رجب من اسمه، إذا تدبرت في حروفه، فرجب جبر، يجبر ما كان، يجبر ما كان وما سيكون. فمع تحويل وجهتك وتحويل يعني القبلة الذاتية لقلبك وعقلك، طبعا الحدث هذا، الحدث تحويل القبلة، خلاف مشهور بين العلماء كان في منتصف رجب أم في شعبان. عموما من بعد نصف منتصف رجب تقول الجمهور، لكن من بعد منتصف رجب تم التحويل، سواء يعني على القول اللي بيقول في شعبان فأنت بتستعد للتحويل دوت، والقول اللي بيقول في رجب أديك استثمرت. عموما الفكرة تستفيد منها، ولا هذه فكرة تشم ولا تفرك. ننطلق مع هذا الشهر والباقي منه في استحضار هذا الأمر، أن شهر رجب هو جبر ما كان وما سيكون. جبر ما كان من العام، كما لا يخفى على شريف علمكم أن هناك رفع مخصوص لأعمال العباد في شهر شعبان، كما سيأتي معنا إذا يسر الله ودبر لنا ولكم. شهر شعبان ترفع فيه الأعمال، فشهر رجب هو من أواخر الأيام التي سترفع مع شعبان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فجميل أوي أنك تختم أعمالك، تختم أيامك، أيام السنة، كأنك بتقول لربنا: مهما يا رب أنا بعت ومهما تعطلت، في النهاية أنا جاي وجاي أصلح اللي فات. فجبر ما كان، وبالتالي استثمار ما سيكون، استثمار ما سيكون. ولو تأملنا في الحروف، هي نفس الحروف، حروف رجب هي نفس حروف كلمة جبر، حتى يسهل عليك تلك الرؤية، حتى لا يغيب عنك هذا الأمر. رمضان لكي تستفيد منه وكي يعينك الله سبحانه وتعالى على استثماره، تحتاج أن تراه رحلة، ومكان الرحلة لا تراه محطة، إنك تتعامل مع رمضان أنه مكان للرحلة وليس محطة. واحد ناوي يسافر العمرة، أسأل الله أن يجبر قلوبنا ويحقق أمنياتنا بالذهاب إلى بيته كل عام حجاجا ومعتمرين، أليس هذا ببعيد عن رب هذا البيت؟ فواحد مسافر للعمرة، مسافر للحج، فهينطلق وسيلة المواصلات بتاعته وسيلة الانتقال هي الطائرة المطار. فهو بيستعد، بيستعد ازاي؟ واحد بيجهز اوراق السفر، بيدبر المال الزائد اللي هياخده معاه، الباسبور، تذكرة الطيران، التأشيرة، حجز الفندق، كل الحاجات دي بيعملها. هل هذه الأمور مطلوبة لذاتها أم لتيسير الرحلة؟ لا شك أن هذه الأمور لتيسير الرحلة. فإذا ركب الطائرة وختم له على جوازه وسافر وارتحل، لا يتعلق بالطائرة ولا بالمطار الذي أقلع منه إلى المكان. ليه؟ لأن هو تعامل مع الطائرة أنها من الزاد الذي في الطريق، ولكن من الزاد المسرع. كذلك يا أولي الألباب، أي واحد هيسمع أو هيقرأ أو على الأقل سيسمعني ويقرأ لأي شيء يتعلق باستثمار واستغلال رمضان، استغلال أن يكون وقتك فيه له غلة لثمرة، يعني تعود عليه بالنفع وليس بمعنى الاستغلال المعنى السلبي المنتشر. لابد أن يدرك هذا المعنى، أن رمضان محطة وليس المكان. رمضان هو محطة في طريق السفر وليس هو المكان الذي تسافر إليه. هذا المعنى إذا تمكن من قلبك أبشرك إن شاء الله قد استثمرت وقد رزقت بإذن الله ما يقرب من نصف استثمارك لرمضان، لو فهمت المعنى ده. أنا مسافر مطروح، في محطات بتقابلني على الطريق، في محطة بنزين بتكون تعبانة شوية ما فيهاش خدمات، لكن في محطة البنزين جميل جدا وكويس قوي، في كل الأنواع، في جنبه مكان للشاي والقهوة، في مكان حمامات، في مسجد نظيف قوي. فدي محطة جميلة قوي، انت بتنزل فيها تتزود، صح، ترتاح فيها، تصلي لك ركعتين، تشرب مشروب، تشحن العربية بتاعتك، لو في عطل ولا حاجة بتحاول تأكد وتصلحه، بترتب أمورك. عشان إيه؟ شد أنك قاعد في المحطة، صح؟ أنت مش هتنسى سفرك. رمضان هو من المحطات الجميلة والاستراحات القلبية الرائعة لشحن الروح والقلب والوعي. ليه؟ عشان تكمل في مسيرة السفر. فمن جعل رمضان هو السفر، هذا إنسان يطلق عليه رمضاني، علاقته بالرب جل وعلا علاقة رمضانية. ده واحد واهم نفسه أنه هو مسافر، لكن حقيقة هو كل مرة بيروح لغاية المحطة ويرجع تاني، عشان كده دايما بيعود إلى سيرته الأولى، وهو مش فاهم ليه بيرجع. هو ليه أنا ما بستثمرش رمضان وما بلحقش؟ لأنك تعاملت مع رمضان إن المحطة دي هو ده غاية السفر. أنت مسافر ليه؟ خليت المحطة هي سفرك، صح؟ فده اللي حصلت فيه اللخبطة. طيب إيه علاقة رجب برمضان؟ رجب ده الممهد، رجب ممهد. إذا كنت سترزق التهنئة في رمضان فالتهيئة في رجب، إن كنت سترزق التهنئة في رمضان فالتهيئة في رجب، فتح الشهية في رجب. ومن الحروف بتاعته ممكن تعمل ارتباط ذهني يريحك. الراء هي الرغبة في السفر، يكون عندك رغبة انفصال واتصال، رغبة انفصال عما يعيق السفر، ورغبة اتصال بكل ما يدفعك في السفر. اتصال بربيع القرآن، بربيع قلبي القرآن، عما تتصل به ده كده، ده واحد فعلا مسافر، زي بالظبط واحد مسافر بيبدأ يرتب أموره كويس، يشوف السيارة اللي هيركبها ويتأكد تماما إن معاه البدائل، أي حاجة لو هتتعطل، كاوتش بتاع العربية لو هيتعطل معاه البديل بتاعه، العربية متأكد تماما إن تستحمل السفر دوت. فبيحصل لي اتصال حقيقي، ارتباط حقيقي، ومتابعة حقيقية بكل ما يساعده ويدفعه. إذن مع الراء دي بيكون في رغبة حقيقية، رغبة انفصال، أنفصل عن كل ما يعيقني على الطريق، صحبة سوء. والله لو هذه الصحبة يسرك أن تعرف محمد صلى الله عليه وسلم عليها يوم القيامة، استمسك بها واستمسك بها. الصحبة اللي معاك دي لو دخلت قبرك الليلة يصرك يوم القيامة أن تنادي على رسول الله على أرض المحشر والأنبياء والصحابة أجمعين، تقول لهم تعالوا أوريكم أصحابي، ولا أن الصحبة دي ما تشرفكيش؟ طيب لو هي ما تشرفكيش هناك في العمر الأبدي، لا يعني تلتصقي بها هنا، هي لازم يبقى فيه رغبة حقيقية في الانفصال، رغبة حقيقية في الانفصال، في الترك، ترك كل ما يعيق. الذنوب بتعيق، نعم الذنوب بتعيق، فمن دلوقتي أبدأ أعمل عهود وأرتب أموري. حاولت كتير والله، بس بقى هتحاول تاني وتالت، والله يطلع على قلبك التألم وحب الترك وسيعينك إن شاء الله. المجاهدة في هذه الأوقات لها طعم مختلف، فاستعن بربك ورب قلبك وإن شاء الله ستعان. الفضول يوقعني، فضول الكلام، فضول الثرثرة، لأن ده بيعمل شتات، وريب هو ترك الفضول وجمع الشتات. لن تعثر على سلام في سياق ثرثرة، مستحيل تعثر على سلام نفسي في سياق ثرثرة. كلام كتير وفضول النظر، لا أقول النظر المحرم، لا هذا محرم ليس فيه يعني خلاف، لكن الفضول، كثرة متابعة الأخبار، محرقة الأعمار والقيل والقال، كثرة السؤال وإضاعة المال، والثلاثة موجودين في المواقع الزرقاء والخضراء، وكل حاجة بتلونة حمراء وزرقاء وخضراء وصفراء، كل المواقع دي بتساعدك على الشتات والثرثرة. واوعى تكون فاكر ان المتابعة الصامتة ده دليل وعيك، المتابعة الصامتة دليل ان عقلك مشتت، عقلك مشتت كل يوم هنا وهناك والكلام دوت. اذن رجب جبر لما كان وتمهيد لما سيكون. اوعى تكون مسحك للمواقع التواصل للفيس او الواتس والكلام ده كله ان ده كده الحمد لله ان الشتات اتمنع، لا، هذه درجة من درجات من أو آلية من الآليات، ولكن لابد أن يمنع من قلبك وعقلك أولا. الباب ده مهم أوي، ولذلك أي واحد بيعاني من التشتت دايما نقول له تمرين اعمله، لو نجح فيه أسبوع متكامل سيجد إن شاء الله له أثر طيب. أن يغلق هاتفه أو يتعامل مع الموبايل بتاعه أنه أداة فقط للاتصال، لا لاستقبال نت ولا غيره، بس هو مجرد حد هيتصل بي، حد هرد عليه، بس لا في رسائل ولا في نت ولا في أي حاجة هيتبعها، حتى لو درس، حتى لو حصة قرآن. ثلاث ساعات ورا بعض تعمل كده يوميا، بشرط إن الساعات دي ما يكونش فيها نوم، ما يكونش فيها شغل، ما يكونش فيها مذاكرة. واجبة عليك، واجبة وجوب دنيوي إلى شرعي أقصد، تمام. وما تكونيش في المطبخ، يبقى أربعة دول، سيب موبايلك وما فيش مطبخ. يعني عاوز أقول لك إيه من الآخر، إنه يكون الموبايل موجود وإنت فاضي وتسيبه ثلاث ساعات. ليه؟ هتيجي تعمل إيه؟ مطبخ، ما أنا اتفقت إن ما يكونش فيه مطبخ، وقت المطبخ مش محسوب. عندي مذاكرة، مذاكرة هندسة، تجارة، محاسبة، فيزياء، فلك، أيا كان، الحاجات دي كلها مش محسوبة. لازم تكون فاضي. ليه؟ إذا أردت أن تعرف قدرك فانظر إلى وقت فراغك فيما يكون. وقت الفراغ بتاعك بيكون فين؟ ده لو عرفت توصله هتفاجأ، هتفاجأ أن الوقت ده بتخلو بنفسك. فإذا خلوت بنفسك ظهر كل شيء. تلاقي نفسك مرة واحدة الآن أنا مع القرآن. واحد تالت يقول إيه، أنا أطلع ورقة وقلم وأبدأ أفكر. واحد يحب القراءة، أقرأ كتاب في التربية، أقرأ كتاب يعرفني بربي في الفقه، في العقيدة، في التاريخ، في كذا في كذا. هقوم أرسم، بحب الرسم، هبدأ أكتشف نفسي، هبدأ أستعيد تاني فكرة التركيز، فكرة العدسة المجمعة للضوء، وهبدأ أكون مركزة جدا جدا جدا. عاوزين إنسان ليس مجرد لمبة، يعني ضوء مصباح، ولكن ضوء الليزر الفترة الجاية في ثلاث ساعات دي. يبقى معانا ثلاث ساعات يوميا لمدة 10 أيام، جربوها وأخبروني بحصاد التجربة. ثلاث ساعات ما تكونش نايم، ما تكونش في المطبخ، تكونش بتذاكر، تكونش في الشغل. جربوها وستجدوا ما يسركم إن شاء الله. رمضان لو تعاملت معاه بالاستعداد ده يبرى رغبة انفصال واتصال. والجيم كل واحد بقى وجيمه يعني، بس أنا رشح ليك جيم الجبر. الجيم تبقى جبر، جبر علاقات وعبادات، جبر علاقات وعبادات. علاقات مهمشة أو مكسورة أو متروكة، تحاول تستدعيها وتشوف عمتك، خالك، خالتك، حتى لو هي أمور باردة حاول تجددها. علاقات جيرية، علاقاتك بالجار اللي كاد جبريل، يعني النبي ظن أن جبريل سينزل بتشريع فيه توريث الجار مع صاحبه، سبحان الله. فأمين السماء كان يوصي أمين الأرض بالجار. فحدثني عن علاقاتك بجارك، وما جيش واحد يقول لي جاري نصراني وجاري يهودي. يا انت ساكن فين؟ طيب ساكن في حارة اليهود؟ مفيش مسلمين حواليك؟ فجبر العلاقات، علاقات الرحم، علاقات الأخوة في الله، علاقات الجيرة، هذه العلاقات. وما تقوليش ان العلاقة محترمة، اريدك ان تتفنن في العلاقة. العلاقات المقطوعة توصلها ولو بالحد الأدنى، المهم انك تبدأ في رجب وشعبان في الشهر ويعني ونص او اقل، انك تجتهد في انك تحرك الماء الراكد. وعاوزين جبر خاص، جبر رائع. جبر ده علاقة منكسرة تعدلها، علاقة بتتلخلخ ثبتها، علاقة مهمشة تقويها، علاقة يعني تغفل عنها أحييها. فدية علاقتك الجبر بالعلاقات. الجبر بالعلاقات علاقتك بأفراد العائلة، أفراد العائلة، أولاد العم، أولاد الخال، أولاد الخالة وأولادهم. صدقني صدقني، ما أنت تفرح به أو بدأت تألفه كثير من الخلق، وكثير من البيئات التي فقدت العائلات خاصة في دول ليست مسلمة بتحاول تسن تشريعات، بتحاول تسن تشريعات عشان تستدعي هذا الجمال. سبحان الله، هو كده سبحان الله. كل عما الإنسان بيألف النعمة أحيانا يزهد فيها، زي الحوارات النهاردة اللي هي بين عوير وكوسير وثالث ليس فيه خير. ناس كتير بيتكلموا دلوقتي على الزواج والقاعدين لسه يبدأوا يقولوا ايه هو الزواج والكلام ده، في حين في ناس تانية في السويد بنات عاملة مظاهرات، المظاهرات دي عاوزين يسنوا قرارات وقوانين تجبر الرجال بالزواج. سبحان الله، الإنسان عدو النعمة الثابتة إلا من لطف الله بقلبه ورزقه الوعي. في خدمة سبحان الله قدمت لشريحتين بالأمس، هذا الكلام هو أمس وأول أمس، قدمت لشريحتين خدمة. شريحة طريقة الرد مختلفة تماما عن الأولى، تلاقي واحد بيستقبل الخدمة بطريقة هستيرية من الشكر والرقي، وترى لمعانا بين ثنايا حروفه، تشعر بأن حروفه نفخ فيها الروح. وفي ناس تانية يكاد يكتب بحروف ميتة. السبب إيه؟ السبب أن هناك شريحة ألفت هذه الخدمة، زي بعض الناس ممكن كل يوم في حد بيديله كلمة، بيديله درس، فبيتعامل مع الموضوع ده ايه عادي، يعني اللي فيها مفيش مشكله، بيتعامل مع دي نعمه عاديه، ان في يوم كل يوم حد بيقول لي كلمه عادي يوميا، هو الف هذه النعمه. لكن اللي يعلم قدرها وقيمتها تجده يتعامل معها تعامل مختلف تماما تماما. فنسال الله ان يرزقنا حسن التقاط النعمه، لان النعم كقطرات المطر تنزل ليل نهار من السماء. وسبحان الله، كثير منا لا أقول ابتلت ثيابه بها، ولكن والله وبالله وتالله غرق فيها ويشتكي من قلة الماء. سل الله أن يهب لك قلبا شاكرا وعينا ترى ما وراء الأشياء. أسوأ الناس رؤية من لا يرى إلا ببصره، أقل الناس رؤية من لا يرى إلا ببصره، اللي بيشوف بعينه بس. وهناك سبحان الله من يرى بقلبه وإن فقد بصره. فالجيم دي جيم الجبر، وبالتالي لو عشت بالجيم دي هتلاقي نفسك رحت للجودة تلقائي. يبراء رغبة في الانفصال والاتصال، الانفصال بكل ما يساعدك على الرحلة في الرحلة دي، وكل اللي يساعدك تتصل به وتنفصل عن كل ما يعيق سيرك. والجبر جبر علاقات وعبادات، عبادات تمسك عباداتك الأساسية في حياتك، تمسك العبادات الأساسية في الحياة. مثلا على سبيل المثال الصلاة، فهل أنا صلاتي يسرني أن أخلو بها في قبري الصلاة تأتي للإنسان في قبره إذا أتت ملائكة العذاب أعدان الله وإياكم، تقول الصلاة ما قبل مدخل، حدش هيخش من هنا. يا اللي ما بتصليش الصلاة وبتقطع، مشغول إن الصوت بيقطع، مش مشغول إن صلتك بتقطع. اللي مشغول بالموضوع ده هتلاقيه بيجودها وبيجبرها، تبدأ تجبر صلاتك من ضمن آليات الجبر اللي كلنا نقدر عليها، عشان لا أحملكم، لأن يعني هحاول بقدر الإمكان إن السلسلة دي أكون فيها يعني بساعد بقدر الإمكان نفسي أولا ومن يسمعني ثانيا، إن يمسك الطريق بخطوات واضحة. أول جبر إنك تعمله، حاول طبعا أتكلم عن من يصلي، أما لا يصلي فلعل يكون لي حوار تاني في وقت تاني. فأول جبر لموضوع الصلاة إنك تبدأ بالحد الأدنى. لو ما بتصليش الوتر صلي الوتر. طب أنا بصلي الوتر، إيه الحد الأدنى؟ شوف أكتر نافلة بتقع منك إيه؟ سنة المغرب أو السنة القبلية للظهر، حطها قدامك، هي دي اللي هشتغل عليها في رجب. سنة الظهر بس ركز فيها. ليه؟ لأن في قاعدة، القاعدة دي هتساعد جدا الإنسان في نفسيته. إيه هي؟ إن من يملك الصعب هان عليه كل يسير. بعد ذلك أنت إيه اللي بيقع منك؟ صلاة الضحى. طيب أنت بتصلي الفجر يعني وبتقعد للشروق؟ آه، صليها بعد الشروق على طول عشان مش تقع منك، وتحط تعزير لنفسك. صلاة الضحى إذا فاتتني يوم تصدقت يوما بثوب أحبه، واليوم الثاني لو أنت أخت يعني هتتصدقي بشيء في المطبخ بتحبيه، بتحبيه مش شيء في المطبخ، لا بتحبيه، بشيء بتحبيه في المطبخ. خلينا نبدأ بكلمة بتحبه ده عشان ايه الحب الأول، ماشي؟ شيء لا يؤكل عشان ما تطلع ليش حاجة من اللي انت بتحبها تتاكل، لا لا لا، هنطلع حاجة من اللي انت بتستعملها، انت بتستمتعي جدا بالطاسة الجديدة اللي زوج جايبها لك من ايه من قطر لما كان مسافر، ولا مش عارف طقم الايه اللي جابه لك وهو ايه من السعودية لما كان جاي في السفر الاخير، هنطلع من الحاجات دي. طب نصلي الضحى احسن وخلاص، عادي صلي وطلع برضه. المهم يوم تطلع بشيء بتحبه تلبسه، يوم تحب الاناء بتاعك ده تاكله، ميدالية انت بتحبها، خلصنا الموضوع الحب ده، تبدأ تطلع فلوس وتبدأ التصاعدي. اليوم الأول بتطلع 100، اليوم الثاني بتضرب في 2 تطلع 200، اليوم الثالث تضرب في 2 تطلع 400، اليوم الثالث هتطلع 800. طب ايه العذاب ده؟ طب ما تصلي الضحى وخلاص. اوعى تقول انا اليوم اللي مش هصلي فيه هطلع 100، لا طبعا ما ينفعش كده، لازم تبدأ تدرج مع نفسك، تبدأ 100 ودبل على طول وانت ماشي، وبتضبل في آخر رقم طلع، هتلاقي نفسك مستقيم وبتصلي وخلاص. صلاة الضحى ما تاخدش ركعتين، هتاخد مني ايه يعني؟ هتاخد 5 دقايق ليه يعني؟ انا اعمل كده هتلاقي نفسك بتظبط الموبايل بتاعك على قبل الظهر ولو بنص ساعة تلحقها. فهتمسك الصلاة اللي انت حاسس ان هي بتقع منك كنافلة وهتبدأ تظبطها. طب انت عاوز تفهمني ان انا هكون جبرت صلاتي كده؟ هفهمك ان شاء الله وهندردش مع بعض بس قدام شوية. ايه رأيك نبدأ مع بعض كده بالراحة وبعدين نبقى نقعد مع بعض ونفهمها بعدين؟ نفهمها بعدين. يبقى انا ضبطت علاقاتي وبدأت اجبر عباداتي. فاول عبادة عبادة الصلاة، احنا مش هنقول اكتر من 3 عبادات، في عبادات كتيرة او 4 عبادات، هنقول 4 عبادات. عبادات كتيرة بقى تانية دي نظبطها بعدين ونتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله احنا ماشيين. فجبر عبادة الصلاة، جبر عبادة الدعاء، جبر عبادة القرآن، جبر عبادة البر. بعض الناس بيقول لي طب مش ده نفاق، يعني أصلي عشان ما طلعش فلوس. أنت بتنفق مين طيب؟ يعني أنا أنفق مين دلوقتي؟ النفاق ده يبطن، اسمه نفق، عارفين نفق؟ يعني اللي الداخل حاجة ضلمة غير اللي بره. بلاش جلد للذات، بلاش جلد للذات وفهم مغلوط لتزكية النفوس. أنا نفقت مين الآن؟ الله مطلع على قلبي ويراني أني أروض نفسي من الباب الذي يأتي بي. عموما يا سيدي عشان ما تنفقش، خلاص توجيه خاص بيك، صلي وطلع الفلوس دي، تمام؟ وكل عام تصلي طلع 100 جنيه، فصليت الضحى النهاردة هتطلع 100، طب بكرة صليت دبل طلع 200، طب بعده صليت دبل طلع 400، اتفقنا؟ لغاية ما ترفع راية الراية البيضة وتستسلم. فأسأل الله أن يعينك ويعيننا. فجبر الدعاء بقى، نرجع تكلمنا في جبر الصلاة وقلنا درجة واحدة فيها، في حاجات كتير. أنا مش جاي أتكلم على الصلاة، أنا جاي أتكلم على لقطة. طب أنا بسرح في الصلاة أعمل إيه؟ طب أنا عاوز أخشع في الصلاة، طب هعمل إيه؟ في أنا نفسي أصلي صلاة الحاجة، صلاة مش عارف إيه، التوبة، طب هعمل إيه في الاستخارة؟ لا لا، معرفات كبيرة دي مش دلوقتي. إحنا بنتكلم دلوقتي مع الناس اللي زينا، ناس لسه مبتدئين، فإحنا بنتكلم مبتدئين يا جماعة. الناس العالية دي ليس هذا، ليس حديثي لهم. أنتوا تسمعوا محاضرات تانية غير المحاضرة دي. بالنسبة لجبر الدعاء، نعمل إيه في الدعاء؟ أنا عاوزك يوميا يوميا تحفظ دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء واحد بس. تأكد على نفسك المعنى دوت وتحفظه، وتتأكد إنك حفظته كويس. أي دعاء من أدعية النبي، تفتح أي كتاب زي حصن المسلم ولا أي حاجة وتحفظ دعاء من أدعية النبي، ويا سلام لو كان من دعاء بيقوله في الصلاة، في استفتاح، في سجود، في ركوع. وتاخد الدعاء ده، نعم في أدعية في الركوع وردت عن النبي، وتاخد الدعاء ده أو الذكر ده وتقوله يوميا، تمام كده؟ بسيطة صح؟ بسيطة خالص. طب أنا خايف اللي أنا أنسى ومش لاقي حد يعني، خلاص نريحك، تبقى معاك مجموعة من زمايلك، معاكم مع بعض مجتمعين في جروب ولا حاجة، وتتفقوا أن في واحد يوميا منكم بينزل الدعاء ده وكلكم بتسمعوه، يعني سجلوا تسجيل أنك تسمعه بدون ما يما تبص، تلاقي نفسك حفظت. يبقى دعاء واحد حفظته، والدعاء اللي انت حفظته ده تبدأ ايه تقوله. طب انا الدعاء ده عاوز افهمه، عاوز درجة اعلى، وعندي وقت 10 دقايق ربع ساعة ممكن يفيدني. في سلسلة لرجلين فاضلين، سلسلة اطول شوية وسلسلة اقصر، نخلينا في السلسلة القصيرة وهي لاخونا مشاري الخراص. تكلم عن الدعاء، تاخد دعاء واحد تعرفه وتركز فيه طول اليوم. طب ممكن اخليه دعاء، الدعاء ده يبقى معايا يومين، خليه يومين تسمع دعاء مرة واحدة كل 48 ساعة، هتلاقي نفسك الدعاء ده تقوله يوميا في كل صلواتك. بعد يومين هتلاقي نفسك معاك 4 او معاك 2، بعد 4 ايام، بعد اسبوع، اما تدخل رمضان اللهم لك الحمد هيكون معاك قد ايه؟ على الاقل على الاقل معاك 20 دعاء انت فاهمهم بتتلذذ فيهم، هيكون ده اداك يعني حلاوة بعد كده للمناجاة، لان الشوق شرط الذوق، الشوق شرط الذوق. لو انت عاوز تدوق لازم تشتاق، واللي احنا بنقوله ده من الاشياء اللي تساعد ان شاء الله الشوق بإذن الله، تمام؟ يبقى ده الجبر الثاني. الجبر الأولاني كان إيه عشان أنا أحيانا بنسى؟ الصلاة. جميل، يبقى ده الجبر الأول. والجبر الثاني كان إيه؟ الدعاء. طب الجبر الثالث هيكون القرآن. والقرآن إن شاء الله يكون لنا لقاء عن إزاي تستثمر يعني تستمتع بالقرآن في رمضان، ونبدأ بدري إن شاء الله، ربما المرة القادمة والتي بعدها نتكلم عن القرآن بتفصيل وإنك تعيشه إزاي. لكن مبدئيا أنا عاوز أصاحب القرآن وأجبر علاقتي مع القرآن. حاجتين، ثلاث حاجات في القرآن هتعملها. حاجة اللي هتعملها، حاجة اللي هتعملها إن يوميا يوميا هتقرأ صفحة من المصحف. اختار أي صفحة، اختار أي صفحة من المصحف، بس هتمشي بالترتيب بعد كده. يعني اخترتها صورة هتكمل، اخترت صفحة هتكمل الصفحة دي، تقرأها وتقرأ تفسيرها. صفحة واحدة تقرأها وتقرأ تفسيرها. في تفاسير للمبتدئين، الجماعة ورؤساء الأقسام، لا أتكلم معهم الآن، دول ناس علية القوم لا أقصدهم الآن. الكتاب اللي هتقرأه مختصر التفسير أو المعين على تدبر الكتاب المبين، أو تقرأ للشيخ السعدي، أو أيسر التفاسير لأبو بكر الجزيري، أي حد من الأربعة دول. تفتح الصفحة دي وتقرأها، تمام كده؟ طيب اللي أعلى من كده خطابي ليس لي، أنا أتكلم مع الناس المساكين، أنا مسكين وأتكلم مع المساكين، ما أتكلمش مع الناس التقيلة. يبقى دي الخطوة الأولى مع القرآن. الخطوة الأولى مع القرآن هنعمل إيه؟ هنقرأ صفحة ونبص في تفسيرها، بس تمشي بالترتيب. تاني يوم هتقرأ الصفحة التانية، تالت يوم هتقرأ الصفحة التالتة. عاوز نصيحتي، امسك صورة وامشي فيها، زي صورة طه أرشحها لك، أرشح لك المؤمنون، أرشح لك الفرقان، الصور اللي بتحرك الإيه؟ القلب حبتين كده في البدايات. فممكن تعيش كده، أو ممكن تمشي من أول إيه الزاريات وانت ماشي كده إلى أن يأذن الله وإيه وتقف حيث إيه أراد الله أن يقف قلبك. فده الجزء الأول مع القرآن. طب الجزء الثاني مع القرآن، ألا وهو هتقرأ كتاب الطريق إلى القرآن لإبراهيم السكران. هذا الكتاب، الكتاب ده عامل يعني مع الفارق يعني، بس يعني مع تقريب التشبيه يعني، عارفين المفتاح بتاع العربية لما بيتحط كده ويبدأ العربية تدور، حط المفتاح كده فأول كده العربية تدور، فبتقول إيه الناس بيقولوا يا ما بيعملوا حركة ديت، العربية بدأت تشغل بيتحرك على طول ولا بيقعد دقيقة كده؟ يقول لك العربية بتسخن، صح؟ فاحنا الكتاب ده بيسخن العربية، فأنت هتقرأ الكتاب ده بهدوء، تقرأه كده بهدوء هتلاقي نفسك إيه سخنت، عاوز تتحرك، هتلاقي مع نهاية الكتاب العربية جاهزة أنها تتحرك إن شاء الله. فهتقرأ كتاب الطريق إلى القرآن، وهتسمع يوميا أو يوم ويوم محاضرة من سلسلة نوري لوجدان العلي، سلسلة حوالي 8 دقائق 10 دقائق المحاضرة الواحدة. أنا جايب حاجات لمين؟ للمبتدئين المساكين اللي زيي، ناس علية القوم مالناش دعوة بيهم يا جماعة، دول ليهم محاضرات غير محاضراتنا خالص. احنا لسه ايه، احنا لسه مع ألي وآ فتحة آ جي سين ضم سو، فاحنا لسه هنا خالص ماشي. انا ان شاء الله هاجتهد ان مفيش، مش هأحيل على اي حاجة ليا، فايه عشان يحكم يعني، انا يعني لا ارادني ده من الشيء اللائق ان في حد يحيل على شيء لي في مثل هذه اللقاء. فبنقول ان ده الامر الثاني مع القرآن او الثالث مع القرآن. يبقى قلنا هتقرأ صفحة بتفسيرها، اثنين تقرأ كتاب الطريق للقرآن، ثلاثة سلسلة نوري. أعدك إن شاء الله إذا فعلت هذا في أقل من 15 يوما هتكون يعني من النجوم في رمضان بإذن الله. فده هيكون من الجبر بتاع القرآن. جبر البر وهو الجبر الرابع. جبر البر. جبر البر بقى هنتكلم فيه، هي كلمة واحدة، هي كلمة واحدة أقولها لك: تفنن في البر. عاوزك تكون متفنن. طب أنا والدي ووالدتي ماتوا، هتفنن تدخل عليهم الخير في قبورهم. تفنن بقى، اسأل وابحث وشوف أنا لو والدي مات أعمل إيه. تفنن، عاوزك تبقى فنان، عارفين، عاوز تبقى عندك احتراف بر. في ناس كده تلاقي عنده كده احتراف رسم، بيرسم احتراف. في واحد تاني محترف في الصلاة، تلاقي بيصلي كتير. واحد محترف نفقات. عاوزين محترفين بر. فمعاك ما ينفعش يجي عليك واحد رمضان إلا وظاهر قوي قوي إن البر بتاعك اتغير، بقى في احتراف للبر، في احتراف، تمام؟ ساعتها بقى هتفهم حرف الباء في رجب لو مشيت في الاتنين دول. طيب في حد بيقول خطوات في البر، هنعمل ايه؟ للأسف مع يعني هضطر يعني أحيل لمحاضرة واحدة تسمعوها وإن شاء الله تطلعوا أنتم لنفسكم خطوات. هي في محاضرة اسمها تفنن في برك، اسمعوها وأنتم لوحدكم هتطلعوا إيه أمور كثيرة جدا إن شاء الله بإذن الله. عموما يا جماعة، اللي عاوز يتفنن وعاوز يبقى محترف مش هيسأل الناس دلوني يا عباد الله، هو لوحده هتلاقي نفسه. طبعا الكلام ده يا جماعة أنا أخاطب بيه كل من يسمعني ولو كان عنده 99 سنة، عشان من اللي عنده 80 سنة دلوقتي ولا 70 سنة بيقول لأولاده سامعين. لأ، أنا بقول لحضرتك أنت سامع ليه بقى؟ أنا عاوزك تتفنن في بر والدتك ووالدك الذي وراهم التراب. هتعمل ليهم إيه من دلوقتي لغاية رمضان؟ ناوي تعمل إيه؟ تفنن. الباء هتلاقيها سهلة بعد كده بقى. الباء ده البذر، البذور اللي هتكبر وهتتسقي في شعبان وتبقى شجرة كبيرة في رمضان إن شاء الله، ويوم العيد تاكل منها الثمر وانت مرتاح. البذور دي هي برهان بحب. باء باءها سهلة، بذور البرهان بحب. البرهان اللي هو ايه؟ حاول تقدم واحد يقول لك ايه قل هاتوا، اما تيجي واحد مثلا يقول لك اي حاجه تقول ايه قل هاتوا برهانكم. حتى القران قال لهم كده، اي واحد بيقول اي حاجه بنقول لك ايه هات برهانك. ايه هو البرهان؟ دليل الصدق. عاوزين دليل على صدق استعدادك، انك فعلا مستعد. من اقل من اسبوع كلمني واحد وقال لي انا عاوز المساجد اللي انت تعرفها، وان الناس ما شاء الله مقبلة في صلاة التراويح والناس بتهتم بالمساجد دي، عاوز تعد كم مسجد وتقريبا بيحتاج كم كرتون التمر. فانا بقول له ايه، بامزح معاه يعني، بقول له احنا فين ورمضان فين؟ قال لي لا انا اتقرصت السنة اللي فاتت، اشتغلت في اخر شعبان لقيت معظم المساجد اكتفت، فأنا عاوز أبدأ بدري. وكل مسجد تقول لي عليه هروح أتمم عليه، أقول له أنت بعد إذنك ما تجيبش بجنيه تمر ولا بجنيه مية، أنا هجيب كل حاجة. سبحان الله، في نفس اليوم حد بيقول لي أنا عاوز مساجد السجاد فيها متهالك أو يعني غير مشجع للصلاة بس عليه إقبال في الصلاة، عشان عاوز إن شاء الله على يوم 15 شعبان أكون غيرت الإيه الكلام ده. وتالت، كل الكلام ده في الأيام القليلة الماضية، ألي بيظبط السماعات بتاعة المسجد وجايب إمام وبيجربه بتاعه الكلام ده، فبقول له بتاعه يقول لي لأ بجهز لرمضان. فدي اسمها ايه؟ بذور البرهان. قاعد امال يبذر البرهان، خلاص. وفي واحد تاني بيقول لك إن شاء الله إذا عشنا لرمضان يا مسكين من الأشياء اللي هتساعدك جدا جدا على استثمار رمضان أن تجيب على هذا السؤال: ماذا لو كنت من موتى شعبان؟ أري الله من قلبك إنك مهموم ومشتاق، فإذا قبضت في شعبان تلألأت صحيفتك بأجور رمضان. ليه؟ لأن أنا كنت ناوي أعمل كذا وأخذت بالخطوات يا رب. فالناس شغالة يا جماعة، في ناس لا تنفق إلا في رمضان، وفي ناس بتخلص في رمضان. في أول سنة من سنوات كورونا أذهب الله عنا وعنكم ما لا يحب ولا يرضى، وأسأله أن يذهب عنا هذا الوباء. في أول سنة حرم الناس من الصلاة في المساجد في رمضان. أعرف مسجد كان يعني منارة في مكانه وفي حيه وفي بلده في تجميع الناس، وكان المسجد ده بينفق ما يقرب من 300,000 جنيه في رمضان، ما بين إعدادات وما بين إصلاحات وما بين اعتكافات وما بين تفطير الناس وتصحير الناس، بيسحروا في رمضان ما يقرب من 3,000 إنسان. المهم كان المال اللي بينفق في السنة يقترب من 250,000 في شهر رمضان. فأنا سبحان الله قابلت المسؤول عن المسجد صاحبه، كنت أتكلم معاه فبقول له إيه، أردت أن أواسيه وأقول له سبحان الله أديك أجرت بلا أي حرك وإنت قاعد هديك خدت الأجر كله. فماذا قال لي؟ لو كنتم مكانه كنت هتقولوا إيه؟ لو حضرتكم مكانه ممكن تقولوا إيه؟ والله الواحد متضايق وكان نفسي وكان صح؟ هنقول هنعمل إيه بقى؟ قد الله ما شاء فعل، أنا حزين جدا. ولو أنت بقى يعني تتضايق أوي هتعيط أوي صح؟ كان نفسي أعمل. هذا الرجل ابتسم وقال لي: أبشرك لله الحمد أن ما كنت أخرجه في رمضان أخرجته كله وزيادة عليه، وقلت بيني وبين الله: يا رب هذا المال تعودت أن أخرجه لك فلن أقطع هذه العادة. سبحان الله، الرجل ده بقى لا ملتحي ولا ملتزم من الالتزام اللي احنا بقى بنشوفه، اللي هو ظاهرا نحسب الناس بالظاهر. طبعا انا لا اقلل من هذا الكلام، فهذا امر جليل وله شأن عند من يفعله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن انا اقول عن ان بعض الناس بيصنف الناس من الظاهر، لكن سبحان الله. فأسأل الله ان يرفع قدركم ويسر أمركم. يعني لعل من فتوحات الله عليكم وبركاته عليكم. أنا كاتب ورقة قدامي، حطيتها قدامي كده ملف وورد، كنت ناوي هو ده اللي هعلق عليه في اللقاء اليوم، لكن قلت أنا هتكلم كلمة كده بسيطة في البداية وهقولها. فإيه اللي حصل؟ إيه أديكوا خط المحاضرة كلها من المقدمة. فهذا بقى رزق الله ساقه لنا ولكم، فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم. للحب رائحة، للحب رائحة، وليس بوسعك ولا بوسعها ألا تفوح. فأكيد كلكم تجدون ريح المحبة قد ملأ صدوركم وأنعش أرواحكم. رجب هو إعلان مبكر جدا لكل فلاح بقرب موسم الفلاح. أي واحد عاوز يبقى إيه فالح خلاص. والفلاح ده سمي فلاح ليه؟ لأنه يفلح الأرض، اللي في الآخر خلاص فيه منتج. فهو إعلام مبكر لكل فلاح أو فلاح أيا كان، على حسب ما أنت هتفهمها وتحطها في المعنى، أن موسم الفلاح خلاص اقترب. عاوز إيه بقى من أنواع الفلاح؟ فلاح في القرآن، فلاح في العلاقات الإنسانية، علاقة متوجهة اتجاه شرعي، في النفقات، في الصلاة، في البركات، في الخيرات، كل أنواع الفلاح. ده موسم، أي بذرة بتترمي بتطلع خلاص، كلها أيام قليلة. وسينادى يا باغي الخير أقبل، أي واحد عاوز يزرع حاجة يجي. فاللي فعلا عاوز يدوق لازم يشتاق. ليه؟ احنا قلناها بقى أن الشوق شرط الذوق. الشرط شرط عشان تدوق إنك تشتاق. فهذه اللقاءات أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون حادي الأشواق وحادي للعشاق ليرزقوا تلك الأذواق. فأسأل الله أن ينفعنا ويرزقني وإياكم ما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.